لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وقال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. ولا تعارض بين القولين، فإن من يرحمه الله ويثني عليه هو الذي يصلي الله عليه. لا تعارض، بل هناك تلازم، أن من يثني الله عليه لابد أن يكون مرحوما. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم، لأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، تستغفر له، تطلب له الرحمة والمنزلة العالية الرفيعة. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، العالمين العلوي والسفلي جميعا صلى الله عليه وسلم. وده من أثر حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ألقى الله محبته في قلوب الصالحين من عباده عبر الزمان، فهم يحبونه أكثر من أهلهم وأولادهم وأنفسهم. يقول: وقد جاء في أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة أثنى الله عليه بهذه الصلاة عشر مرات في الملأ الأعلى. أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى هذا شأن عظيم. فالصلاة من أثنى عليه الله لابد أن يكون مرحوما مغفورا له. كلها صلاة أكملها الإبراهيمية، وصلى الله عليه وسلم صلاة. روى الترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي: حديث حسن، أي أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منه. وضعف الشيباني بس حديث ثابت معناه. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، المكان يتخذ عيدا عندما تعتاد عنده طقوس معينة، أفعال معينة. والزمان يتخذ عيدا إذا اعتيد في الزمان المعين أعمال معينة، من إظهار الفرح واللهو واللعب والتوسعة على الأهل والعيال ونحو ذلك. فأن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أن يتعبد عنده، أن يقصد بالعبادة. فكيف إذن الناس يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عنده؟ لذلك نقول: بل يذهبون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عنده. ولا يتمكن أحد في أغلب الأزمنة من أن يدخل إلى القبر ليصلي هناك، وإنما لا يتمكن إلا من الصلاة في المسجد. أما تبقى النية، وإنما تقع من الجهال أنه يتخذ القبر عيدا، أنه يصلي في هذا المسجد للصلاة عند القبر، وهذا جهل من فاعله وقائله، لم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. ها؟ قصد الزيارة للمسجد، وأما الزيارة للقبر فتأتي تبعا، لأننا ولدنا في المسجد فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيه فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، وليس فيه أن جميع الأعمال تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، وإنما قال صلاتكم. وكذلك السلام فإنه يبلغه ملك السلام، وهذا ليس يدل على عموم الأعمال أنها تعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة عن من أحدثوا بعد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا نص واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري ما أحدث بعده بالتفصيل. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الروح في هذه الحالة ليس ردا إلى حال الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. ومعلوم أن من مات لا يعاد إلى الحياة، وإلا لا عاد ومات وعاد ومات وعاد ومات. ولقد قال أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة بدين الله، قال أما المت والله ولا لا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها ولا يجمع الله عليك موتتين أبدا، لأن الموت ألم شديد جدا، ونسأل الله أن يرحمنا. ولذلك نقول رد الروح هذا مع كونه إنما هو اتصال بين الروح والبدن في البرزخ، فالبدن موجود في القبر لا تأكله الأرض. ولا يعني هذا أن هذا خاص بالأنبياء فقط، بل الشهداء منهم من يكون كذلك. منهم ليه؟ ما يلزمش. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الشهادة المقبولة أن لا تأكله الأرض، ولكن هذا قد وقع ممن علمت لهم منزلة الشهادة وشهد لهم الكتاب والسنة بالشهادة وهم شهداء أحد مثلا وغيرهم من الصحابة، فبعضهم كان كما بعد سنين طويلة وبعد أكثر من 30 سنة بقي كما كان يوم وفاته. فهذا من كرامات الأولياء، ليس يلزم أن من تعفن بدنه يكون غير شهيد، لا يلزم، بل يمكن أن يكون شهيدا وهو إيه وقد أكلته الأرض. ولذلك نقول هذا ليس من الخصائص عدم، ولكن وجوب عدم الأكل ليه يعني بالنسبة للأنبياء. سلامة الجسد ليس كرامة؟ كان الكلام سليم لا، الاستدلال بأن لا يمنعك بدنك ملوش دليل، لأن الكلام ممكن يحصل له بعد كده اللي هو هو بس محنط ده مش باقي، ده التحنيط عند الفراعنة بيبقي أشياء من الجسد فقط، ويشيل أمعاء ويشيل حاجات معينة، وليس أنه هو باقي على الدوام مش كل الأجزاء. احنا عندنا هنا هو في حاجات بتقعد بعدة سنوات، جثث بتقعد سنوات، طبيعة الأرض وملوحتها وكده ممكن يأثر. لا لا، ما كنا مع البدن، فاليوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ليس أن بدنه بقي على الدوام ولكن ساعتها خرج لبني إسرائيل فرأوه. صحيح، حياة الأنبياء أتم حياة من الشهداء. توقفوا عن الأسئلة، اكتبوها في أوراق، تنسوش ان في ناس تانية بتسمع الكلام، تقعد تتقرف وتسيب البتاع. هو الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 10 حسنات صلى الله عليه وسلم، ومحى عنه 10 سيئات صلى الله عليه وسلم، ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. قال ابن كثير: إسناده جيد، صححه شيخ الألباني، يعني يصلي الله عليه أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكال له بالمكال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على آل إبراهيم. عندكم كلكم كده؟ اشمعنى؟ في نسخ ما فيهاش دي، وفي نسخ فيها: وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. فعندي أنا: وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ضعفه الشيخ الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. جاء الموت بما فيه، جاء يعني اقترب، زي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع كأنه قد كان واقترب. جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. الظاهر أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء لشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إن جعل دعاءه لأشخاص كله دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكفى أمره كله. وهذا لا ينافي أن يدعو لنفسه، فإن من الدعاء النفس ما يكون واجبا، هو والمؤمنين: مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، أو يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فهذا واجب أن يقوله، وكذا الاستعاذة من الأربع. فليس المعنى أن ذلك يمتنع معه أن يدعو بأي دعاء آخر، وإنما هو الصلاة التي هي الدعاء لأشخاص آخرين، والله أعلى وأعلم. فلو خص النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله عز وجل همه وغفر له ذنبه. هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟ ذهب إلى وجوبه، إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يفرغ. اللهم بلغنا رمضان وافقنا فيه للصيام والقيام والاعتكاف يا رب العالمين على أفضل ما تحب وترضى. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. اللهم نعم. حديث حسن صحيح. إما يبلغن عندك صح، رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى فلم يدخله الجنة. هي مفتوحة. أنا عندي شك. ولحديث حديث صحيح يدل دلالة ظاهرة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنفه يعني ذل، ولا يصح الدعاء على من ترك مستحبا فقط. ولحديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يقول صح بلفظ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا رغم أن عدد من يقول به من أهل العلم قليل، إلا أنه ظاهر، ظاهره الوجوب. وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس. بل تستحب. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي نقصا يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. اللهم اغفر لنا. رواه الترمذي وقال حسن، صححه الشيخ الألباني. وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم في العمر مرة، واختلفوا في وجوب الصلاة والسلام عليه في الصلاة، في الصلاة عليه في الصلاة. السلام واجب اتفاقا، لأن التشهد أيه واجب، مش اتفاقا، استغفر الله، عند الجمهور. أما الصلاة عليه فالظاهر وجوبها أيضا، لأن الله أمر فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا الحديث فإننا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهذا يوجب الصلاة عليه. وظاهره أيضا أن ذلك في التشهد الأوسط، ولذلك نقول حتى لو لم يدع الإمام فرصة لأنه يرى مذهب من لا يستحب ذلك، فلو قال: اللهم صل على محمد أجزأه، ولو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجزأه أكمل. استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه. استحب العلماء الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه كلما كتب اسمه، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به. وظاهر الحديث هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، لم يكتب إيه صلى الله عليه وسلم، وعدلها إلى محمد بن عبد الله، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم كتابة، لم يذكر ذلك أحد من أهل الحديث، أن ذلك لو قاله لفظا أجزأه. في الأول، في الأول كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له، كان يقول له اكتب صلى الله عليه وسلم في الأول، ما قالوش كده. كلما كتب اسمه، كلما كتب، لأن القلم أحد اللسانين. الراجح كلما ذكر. وذكر الخطيب البغدادي قال: رأيت بخط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: ولغني أنه كان يصلي عليه لفظا. وده على فكرة كثير جدا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكتب متعددة وأحاديث كثيرة ليس كلها يكتب صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه إن كتب ذلك فإيه فحسن، لكن القلم أحد اللسانين، وهو نوع من الذكر، فهو يدخل في عموم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صاد صلعا أو صاد، هذا أيضا ممكن، ولكن الأكمل أن يكتبها كاملة. لكن لو إذا قلنا ما يجوز ما يكتبهاش خالص، ويجوز أن يكتب ترجمة للتذكرة، يعني بيجعلها زي البتاع اللي يكتبوها على بعضها دي، النمطية دي كده اللي على بعضها، معظم الناس ما بيقراهاش أصلا. يعني أنا لما هي كده هي مكتوبة مش باينة. لا، الموضوع ده زي ما قلنا ان السلف رضي الله عنهم كان امر واسع عندهم، يجوز ان يتركوا كتابة ذلك اذا تلفظوا بالصلاة والسلام عليه باللسان. الجمع بين الصلاة والتسليم. قال النووي: اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على احدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. ايضا هذا على سبيل النهي، لا بل على سبيل الكمال، ان يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الانبياء تستحب الصلاة على الانبياء والملائكة استقلالا، نقول موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم، واما غير الانبياء فانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وذريته وأهل بيته وأزواجه وذريته، ماشي كده؟ نقول يعني في واحد بعينه ليس مستقلا قال ما بكراهية ذلك، فلا يقال عمر صلى الله عليه. ولكن بالنسبة للسلام على آل البيت كاصطلاح كثر في البخاري خصوصا فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام أكثر في صحيحه من ذلك، وهذا يدلك على أن هذا ليس تشيعا، أن البعض بيجعل التخصيص علي وفاطمة بالسلام بعليه السلام كأنه يشبهه بالأنبياء، هو لجريان العادة، لكن ليس هذا تشبيها قط ولا هذا تشيعا قط، ده أمر موجود عند طائفة من أهل السنة. أي نعم، من ضمن من ورد بالصلاة عليه كأفراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. والظاهر أنه مستحب أن يقول المصدق ذلك لكل من يأخذ منه الزكاة: اللهم أثني على فلان وارحمه، ليس فيها حرج. صيغة الصلاة والسلام عليه. روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن بشير بن سعد قال: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، لهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقدمين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الأولون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ضعفه الشيخ الألباني في ابن ماجه، ضعيف ابن ماجه. قال: ما جاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. ضعفه الشيخ الألباني، صححه المنوي، رواه أحمد وضعفه الشيخ الألباني. ها؟ ضعيف. الخروج لما يحبه الله. وطبعا السفر في فوائد عظيمة، وقد سافر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأغراض متعددة. سافروا في طلب العلم، سافروا فرارا بالدين إلى أرض يأمن فيها ليعبد الله عز وجل، وسافروا للجهاد في سبيل الله، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة. سافر موسى لطلب العلم من الخضر. الخروج لما يحبه الله. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله أتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. رواه أحمد والطبراني وسنده جيد. الاستشارة والاستخارة قبل الخروج. جيد، حسن. ها؟ راية الله أعلم بكيفيتها، لكن هذا معناه أن الملك يصاحبه وأنه يسدد بسبب هذه الصحبة. واحد الملائكة مصاحبه، يبقى تدفع عنه السوء وتلهمه الرشد، يعني تلقي في نفسه الخير وتعين، وهي بأمر الله تفعل ذلك. قال: ينبغي المسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل الخروج، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. ما تشاور قوم، عندكم مشاور تنفع برضه. ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. التشاور دي من أعظم بركات القرارات والمواقف والأحوال. أن يستخير الله تعالى، فعند أحمد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. قال ابن تيمية: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق. وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانت من السنن الراتبة أو تحية المسجد أو في أي وقت، من الليل أو النهار، يبقى ركعتين من غير الفريضة، أي نافلة يقرأ فيها بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني في الأمور التي هي ذات بال، وإلا فليس معنى ذلك أنه يستخيرها ليأكل، يستخيرها ليشرب، يستخيرها يعني يا واحد قاعد بياع طول النهار كلما يجيله بيعة يوم يستخير، هذا لم يرد قطعا، حتى يقال بأن هذا على عمومه حتى الأمور المستحقرة، لكن في الحقيقة إذا كان شيئا ذا بال، يعني هيعمل عقد بيع يعني يؤثر كثيرا جدا على ماله، سيشارك شخصا ما مشاركة ذات بال وخطيرة، أو يؤجر إجارة فيها أيضا خطر، فلا شك أن هذا ينبغي فيه الاستخارة، هياخد مكان جديد، هيقعد على طول، هيشتري عربية جديدة، هيسافر سفر يعني طويل أو نحو ذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. السورة تتعلم ازاي؟ تتحفظ كلمة كلمة. ثم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. يقول أن هذا الأمر، قال: أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته عند قولي: اللهم إن كان هذا الأمر سفري إلى المكان الفلاني، زواجي من فلانة، زواجي من فلان، المرأة تقول كده، اللهم إن هذا الأمر شراء هذا البيت، شراء هذا البيت، يسمي حاجته في هذا الموضع. قال: ولم يصح في القراءة بها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة. إذا عايز يعمل حاجة يستخدها يعني شكل ومنظر، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسه، ما يفكرش في الموضوع اختياره السابق ولا ماله السابق، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيار وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتها لله تعالى، إثباتهما لله تعالى. فإن صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. يعني يعمل ايه بعد كده؟ يستنى منام، يستنى إلهام، يعني يشرح صدره كده، يجي له حاجة، ينظر في المسألة نظرة الباحث عن أسباب الخير المبتعد عن أسباب الشر، كما في كل الأمور. وهنا يكفيه ذلك، ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى انتظار إلهام أو كشف أو منام، فإن هذه أمور لا يعتمد عليها ولا يتوقف عليها حكم شرعي، وإنما ينظر في الأمر ملتزما قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ينظر نظر الباحث عن اسباب الخير المبتعد عن اسباب الشر، يحسبها بقى، يسأل الناس ويشوف الارض دي كويسة، العربية دي شغالة كويس، يسألها الخبرة، بس هو بيستخير الزوجة دي اخلاقها شكلها ايه، اهلهم اهلها عاملين ايه، وهكذا. فاذا كان الامر كذلك مضى، اذا كان الامر سيئا احجم، وتكون هذه نتيجة الاستخارة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.